السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبيباتي عضوات جروب يريدون وجهه، مساكم الله بكل خير، أسعد الله أوقاتكم بما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين بس ايه، استنى شويه لما الاخوات يجمعوا. امبارح في اخوات بعتين لي بيقولوا لي ما تقعديش تردي على الاخوات اثناء الحلقه لان احنا بنتشتت يعني بنتوه من التركيز يعني. حياكم الله حبيباتي، ربنا يبارك فيكي حبيبه قلبي، الله يبارك فيكي يا رب. مشكلتي طبعا انا ما ببقاش عارفه اسمائكم ايه، في حق نسيم الحياه الى الجنه الملتقى، الحاجات دي انا مش عارفه، فبقول حبيبه قلبي وخلاص، لكن ما ببقى عارفه اساميهم برد عليهم يعني. تمام، حياكم الله حبايب قلبي، ربنا يبارك في اعماركم يا رب. طبعا الحمد لله، لله الفضل ولله المنه، زي ما انا بقول دايما، ان جعل لنا مخرجا في هذه الاوقات العصيبه ان احنا نتقابل. منونتي حبيبة قلبي، رؤى حبيبة قلبي، أحمد حبيب قلبي، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، حبيباتي في الله، كلكم نورين والله. سارة حبيبة قلبي وحشتيني، وحشتيني، I miss you، كلكم وحشتوني جدا جدا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير، اللهم أمين. اللي أنا عايز أقوله أن دايما يعني لله الحمد ولله المنة، أن جعل لنا مخرجا في هذه الظروف، وأن جعل لنا يعني مأوى نأوي إليه بعد غلق المساجد. الحمد لله أخواتي حبيبات، فضل من الله ونعمة، وحشتوني كلكم. أم همس، أم همس حبيبة قلبي وحشتيني، صلى الله أن يسر لك حياك يا أخي صوفي، اللهم أمين، بغير حول منك ولا قوة، أمين أمين أمين. طيب، علشان ما ناخدش وقت كبير في الحلقة وندخل في الموضوع على طول، إن شاء الله النهاردة هنلتقي في أنا وبناتي مع السيرة. حبيبة قلبي يا رب يا سهى، ربنا يا رب يجمعنا على خير، وحشتوني كلكم أخوات جدا جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته في التلاقي في تدارس كتابه وفي سنة حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة حلقة وأنا بحضر لها، أو أنا يعني بشوف ان احنا هنبدا سيره، يعني النهارده لسه بفكر كده، بفتح الجروب وبشوف واحنا عندنا سيره ولا عندنا تدبر. نسيت، وحشتينا حبايب قلبي، وحشتوني ايسل ايتن رينال، وحشتينا جدا ملك ماهر، وحشتيني حبيبه قلبي الحاجه سهام، كلكم وحشتوني والله خالص. طيب، اللي انا عايزه اقوله ان انا وانا بفتح كده ولقيت ان انا النهارده هدي سيره، فافتكرت صراحه الارجوزه المائيه. طبعا الحبايب قلبي اللي كانوا بيحضروا معايا في المسجد، ربنا يبارك فيك يا رب يا داليا، اللهم يا رب امين، كانوا بيحضروا معايا في المسجد الجوزة المائية في ذكر حال خير البرية. ربنا يا رب يا مروة يصلح امرك يا حبيبة قلبي، بغير حول منك ولا قوة، اللهم امين، وارزقك البر والتقوى والعفاف والغنى، اللهم امين. حاضر حاضر يا هناء، هبقى اطلعهم معايا، لان هما النهارده والله ما كانوش جاهزين ان هما يطلعوا معايا، بكره ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله في السيره وعد هطلعهم معايا باذن الله ان شاء الله. طيب، فالمهم كانت الارجوزه المائيه دي ايوه عباره عن ابيات شعريه كده في ذكر حال خير البريه. فانا يعني ممكن جدا بعد ما قطعنا الحمد لله الثلاث حلقات دول في السيره او اكتر، طب ايه المانع ان احنا ناخد كل مره الابيات اللي احنا هنشتغل منها، او حبيبه قلبي يا ام مريم انت وحشاني اكتر. يا منى بالظبط كده، بحب، هي جميله قوي قوي، وكانت وكان شرحها ظريف قوي، وكانت هي خفيفه كده ولايت وتحبيها يعني. ساره بتقول تمام وموافقه، طب تمام حلو قوي. فاحنا ممكن علشان نسري الحلقة اكتر ويبقى فيها حاجة اجمل كمان مع يعني احنا كده كده هنشرح السيرة ان شاء الله، ممكن بقى مع السيرة اللي احنا بنشرحها ندي الابيات اللي هي في الارجوزة. الارجوزة المائية دي، الارجوزة، كلمة الارجوزة عبارة عن زي ما بيقولوا كده ابيات، بس هي ارجوزة حاجة كده فيها ايه، حاجة لايت، حاجة خفيفة، حاجة ظريفة كده يعني. تمام، حد يقول لأم سفيان ان انا طلعت لانها بعتلي بتقولي فينك يا استاذة. خلاص، ما شاء الله تبارك الله، احسنتي يا ملك، احسنتي احسنتي ما شاء الله عليكي، هستني ان شاء الله تلخيصك باذن الله. بس فهي دي الأرجوزة. فالأرجوزة زي ما بقول لكم كده كانت أبيات شعرية بتتلخص فيها السيرة في 100 بيت، خلاص اللي هي ايه الأرجوزة المائية في ذكر حال خير البرية. ممتازة يا منة، برافو عليكي ما شاء الله. ف من بدري من امتى بس؟ ده انا لسه ما فيش 5 دقايق، الساعة 10:05 لسه، ولا 10:07. خلاص جميلة جدا، خلاص ان شاء الله. بس هي الفكرة ان انا لو بدأتها معاكم من الاول هيبقى فات حاجات كتير من ال من ال يعني خدنا حاجات كتير، بس ممكن ناخد اولها، ناخد اول كام بيت فيها ونبدأ النهاردة من الجزء اللي احنا هنبدأه اللي هو في زواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وما بعد ذلك. يعني هي تقريبا يعني اللي انا عايزه اقوله بس ان احنا ما نبقاش ايه ماشيين في حته والارجوزه ماشيه في حته يعني. خلاص يعني ممكن ناخد لغايه هنا. ماشي تمام، خلاص ناخد اول بيتين ثلاثه كده خلاص، وبعدين نكمل ان شاء الله على الابيات اللي احنا هناخدها النهارده اللي هي يعني هناخد شرحها النهارده. تمام كده خلاص ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الارجوزه المائيه في ذكر حال خير البريه للعلامه ابن ابي العز الحنفي. تمام، هي 100 بيت بتشرح السيره كلها، بتشرح سيره النبي صلى الله عليه وسلم كلها من اول ميلاده صلى الله عليه وسلم حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب فانا هبدا معاكم كده اول كام بيت كده، وبعدين ايه ناخد اللي هي ايه. جميل، طب جميل، الحمد لله، اللهم بارك. جميل، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من 6 مع شهر، وفاة أمه على الأبواء، وجد مات من غير، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرا، لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خل إبراهيم في الأول القاسم تكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. كده احنا خلصنا الابيات اللي هي بتاخد الحاجات اللي احنا خدناها كلها في الفترة اللي فاتت. خدنا زواجه من السيدة خديجة، طبعا الاول مولده، وبعد كده وفاة امه، وبعد كده وفاة ابوه، وبعد كده وفاة امه، وبعد كده ذهابه مع جده عبد المطلب، وبعد كده ان هو راح اتربى في بيت عمه ابو طالب، وبعد كده زواجه من السيدة خديجة. كل ده احنا قلناهم دول. تمام كده. طيب وبعد كده 30 حضر بنيان بيت الله لما اندثر، اللي هي ايه خدناها المره اللي فاتت، اللي هي ان شاء الله بامر الله، اللي هي احنا كنا قلنا ايه، اللي هي بناء الكعبة، تمام، وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الحج. اخت مروه بتقول لكم صيام الايام الثلاثه البيض من اول بكره ان شاء الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، اللهم امين. طيب نبدا النهارده ان شاء الله في بقيه السيره اللي احنا توقفنا عندها، وكنا توقفنا في الحلقه السابقه عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانه صلى الله عليه وسلم نبئ باقرا وارسل بالمدثر. خلاص، هي الصوت ايه يا اخوات؟ الصوت شغال الحمد لله. اخوات لو سمحتوا اي حد عنده مشكله في الصوت لو سمحتوا، حاضر يا داليا نزلها لكم ان شاء الله بي دي اف، حاضر عينيا ان شاء الله. بتنزل على فكره، نزلت على جروبات الواتس كلها ايام ما كنت بديها في المسجد، نزلت كلها على الواتس، تمام، وعلى نزلها على قناه اوت القلوب للتليجرام تاني، مفيش مشكله. اللي الصوت اللي حد عنده بيقطع يا اخوات لو سمحتوا يغير مكانه، لان انا الحمد لله طالما بس عندي شغال ومش بيقطع يبقى كويس، ولا ايه؟ شغال يا عشان. شغال الحمد لله، تمام، غيروا مكانكم يا اخوات. قلت لا، الدوره دي اديتها في شهر 9 بالظبط، كان في شهر 9 اللي فات يعني، تمام. طيب هنبدا النهارده ان شاء الله مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه الجهريه. هنتكلم الأول عن الدعوة السرية، وبعد كده هنشرح الدعوة الجهرية. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مين أكتر واحد معاه ودائم الوجود معاه ودائم التواجد معاه و و و هي كانت السيدة عائشة، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فالسيدة خديجة كانت لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ونبئ سواء بإقرأ أو بالمدثر، فالسيدة خديجة كانت أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام وقال لها ماذا حدث له في الغار، فما كان لها وما كان منها إلا أن وافقت ودخلت وأزعنت وأطاعت ودخلت على طول في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أصبح الإسلام في شقين أو نصفين، نصف الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر هو السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. مروة سارة تنزلك إن شاء الله اللينكات بتاعة التليجرام عشان تدخلوها، طبعا هي قناة التليجرام اللي هي قوت القلوب للتليجرام، تمام. اللهم امين يا سلمى يا رب يا حبيب قلبي، جزينا واياكم يا رب. طبعا السيره جميله جدا واي شرح فيها جميل، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله منا. طيب فالمهم اللي انا عايز اقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الاسلام في هذه المرحله، كان الاسلام قلبين، قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. لما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للاذى الشديد جدا جدا في من الكفار والمشركين، كانت تسانده يعني مسانده كبيره جدا السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها، وكانت بتهون عليه جدا وبتزيل من على عاتقه المشاق وبتزيل ما على عاتقه من، ولكن ما زلنا في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لسه في الدعوة السرية، وما كانش حد لسه عارف خالص أي حاجة. فالسيدة خديجة حتى من كتر ما هو متعلق بها صلى الله عليه وسلم لم ينساها أبدا في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم، حتى أنها لما ماتت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما كان ينسى خديجة أبدا أبدا. تقول حتى بعد ما ماتت وفاتت سنين على موتها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينساها أبدا. ليه؟ لأنها وقفت معه وقفة يعني أشد من وقفة الرجال، يعني كل الناس كانت بتكذبه وهو لسه الوحي نازل، وكان قد إيه خايف، وكان قد إيه في يعني في حيرة من أمره صلى الله عليه وسلم، ولكن السيدة خديجة الله سبحانه وتعالى جعلها له في هذا الوقت يعني هي قمة، كأنها بالنسبة له كانت وتد، حاجة بتثبت النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، تمام. نصف من شعبان ده إن شاء الله بأمر الله بأمر الله بكرة هنزل فيه يعني درس لوحده في ألف به التزام، فاستنوه إن شاء الله، بس مش عايزين نتطرق له دلوقتي لأن وإحنا مش عايزين يعني حلقة السيرة خلوها في السيرة، تمام. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام جالسا في بيت خديجة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: ستدخل عليك الآن خديجة عليها السلام فأقرئها من ربي السلام. الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئ السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها السلام، يعني يقول لها السلام عليكم. إيه ده، هو مين اللي بيقول لها؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بعت لها، اللي أرسل لها السلام. سيدنا جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول لخديجة، قول لخديجة إن ربنا بيقول لها، بيقرئها السلام، يعني بيسلم عليها. أخت ربنا سبحانه وتعالى باعت مع سيدنا جبريل ان هو ايه، ان هو بيسلم على السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، على خديجة رضي الله ليه، فهي اول من دخلت في الاسلام. وبشرها يا محمد، ده كلام سيدنا جبريل بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشرها يا محمد ببيت في الجنة. شكله ايه البيت ده يا ترى، عامل ازاي؟ بيتا في الجنة من قصب، قصب يعني لؤلؤ يا اخوات، البيت من اللولاية، البيت شكل اللؤلؤ، شكل اللولاية كده، هو ده البيت. لا نصب فيه ولا وصب، بشرها ببيت في الجنة من قصب، لا نصب فيه ولا وصب. فلما دخلت خديجة وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقرئك منه السلام ويبشرك ببيت في الجنة. شوفي بقى، شوفي بقى رد السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، شوفي، هي إن الله هو السلام ومنه السلام، ثم قالت: وعلى جبريل السلام. يعني شوفي النبي للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ربنا سبحانه وتعالى يقرئك السلام، السيدة خديجة بتقول له إيه؟ بتقول له: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام ومنه السلام، ثم قالت: وعلى جبريل السلام. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت في الجنة، لا صخب فيه ولا وصب، يعني ليس فيه أي نوع من التعب أو الإزعاج. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في أجواء في منتهى السلام، هدوء، وبعيد عن الضوضاء، وبعيد عن المشاكل. والجزاء من جنس العمل يا اخوات، الجزاء من جنس العمل. طالما انت بتحسني في الامر، اقسم بالله الله سبحانه وتعالى سيحسن اليك. طالما انت بتتضرعي الى الله سبحانه وتعالى ان قلب زوجك يبقى ليكي، وان انت لله، وان انت بتحتسبي اي تعب عندك لله، وان انت بتخلي اي حاجه، يعني اي حاجه تتعبي فيها لله، ومش مشكله علشان ابنائي، علشان الحياه تستمر، واصبر واعيش واستحمل عشان كذا، وعشان اقابل بيهم ربنا، وعشان اقابل ربنا سبحانه وتعالى ببضاعتي، رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله ولا عن الصلاة. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان تجارتك المفروض، بضاعتك المفروض تأدي بيها ربنا سبحانه وتعالى، تكون ايه؟ رجال لا تلهيهم، تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المفروض دي تبقى بضاعتنا، المفروض احنا نهتم بكده. مش كل همي ان زوجي، يعني انا في نساء كل همها في الدنيا ان زوجها بيكلم فلانه، وانه بيعمل ايه، وانه طب ماشي، طب ايه، هو مشغول بالشكل ده، انا احاول واحسن وادعي وابتهل واتضرع، طب هو مشغول عن العيال بهذا الهم وهذه الرذيله اللي هو بيعملها، او مثلا بيسعى ان هو يتجوز واحده تانية، او انا كمان انشغل، انا كمان اسيب العيال، انا كمان اسيبها تغرق، اسيبها تولع. طب ازاي، طب ازاي باي منطق؟ يعني في نساء كتير كل حياتها تدور في محورين: البيت والمطبخ وزوجها، وان هو ما يتجوزش عليها، وزوجها وان هو بيكلم فلانه فهي عايزه تاخده مش عارفه ايه. طب وفين، طب والابناء، طب والبيت، والله العظيم ما شاء الله كان. واللي تعرضت في يوم من الايام ان زوجها يتزوج عليها، ولا ان هو كذا، ولا ان هو كذا، هذا قدر الله. انا عارفه ان هو ابتلاء عظيم، وبالنسبة للمرأة خصوصا حاجة كبيرة جدا وقهرة بتصيبها لا تتخيلي ازاي، ولكن هل معنى ذلك ان حياتي، ان انا عيالي دول مش هتسأل عنهم، يعني ان ما اقولهمش حتى قوموا صلوا، ما اهتمش بدينهم، ما اهتمش بحياتهم، كل ده ليه؟ عشان ابوهم اتجوز. طب وماذا بعد ذلك، لا تزر وازرة وزر اخرى. طب والراجل ده هيعمل ايه؟ والعيال دول هيعملوا ايه؟ مين اللي هيربيهم؟ فهي دي هي دي النقطة، هي دي المشكلة، ان انا ما يبقاش واحد خلاص قدر الله. لكن احسني في الامر، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لو انت احسنتي في الامر ربي سبحانه وتعالى سيحسن وسيبعث اليك من يحسن اليك. لكن ان انا ابقى كل همي في الحياة حاجة معينة، ان انا ابعد الاب عن الام عن ابنها، تبقى اخت متزوجة كل في دماغها ان الام تبعد عن ابنها، ان الراجل يبقى ليها هي خالصة خالصة متخلص، يعني مفيش، هي بس، هي بس اللي تحكم، هي بس اللي تأمر، هي بس اللي يجي لها الحاجة، هي بس اللي يجي لها الأكل، هي بس اللي يجي لها الشرب، هي هي هي. طب وبعدين؟ طب وبعدين انت لما تعملي كده مع أمه، هل تتخيلي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني سيأتيك بالخير؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى ارقبي ارقبي قلبك، اللي احنا بنقول ايه، خواطر القلب، خواطر القلب دي لو اتحولت لنية مؤكدة وعزم خلاص انت بتحاسبي عليها. لكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما انت تحسني لحماتك، تحسني لأم زوجك، تحسني إليها، تتمني ليها الخير. أنا أعرف نساء أقسم بالله لا أصفهم إلا بالغباء، بالغباء. ليه؟ معلش يعني تبقى هي ما شاء الله اللهم بارك متمرمغة في عز جوزها وجايب لها ومخللها وعامل لها ومسولها و و و، ويجي يوم ما يجيب حاجه لامه تقلب عليه الترابيزه، ليه وتجيب لها ليه وهي عندها وهي مش محتاجه؟ طب وانت مالك؟ انا سؤالي الوحيد اللي مضايقني ومقرقني، انت مالك؟ حتى لو هي عندها انت مالك؟ ما تقوليليش ده فلوس عياله، ده فلوسه هو مش فلوس عياله، فلوس عياله دي بعد ما يموت، لكن ده فلوسه هو وتعبه هو وشقاه هو، هو اللي يصرف وهو اللي يجيب. طالما هو عايز يجيب لامه ان شاء الله يجيب لها يا ستي طقم ذهب، طالما مرضيكي يبقى انت ايه مشكلتك؟ هذا من الطمع، وانا اصفه بالغباء لانه بيقلب الزوج على زوجته 180 درجه. طب ليه؟ طالما انا جايب لي ومهنيني وساعدني والحمد لله مش مقصر معايا في حاجه، لماذا؟ لماذا تضع العقده في المنشار كما يقولون؟ وتنشأ المشاكل وينشأ الكره وينشأ وينشأ وينشأ، وهنا تقول لك ايه، انا ما عملتش حاجه وحشه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان يا اختي؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبك على اللي قام في قلبك من عزم، مش بس خواطر، لان الخاطره ممكن تعدي لكن الخاطره بالعزم لا ما تعديش. طالما عزمتي ان انت تعملي تمنعي عنها خير، اقسم بالله اعلم ناس تبقى مثلا حماتها طالعه معاها الحج تسعى بكل الطرق ان حماتها ما تطلعش. طب ليه؟ تقول لي كده، وهو ليه يطلعها وكل دي فلوس ودي فلوس عيالي؟ لا دي مش فلوس عيالك، اسمحي لي، دي مش فلوس عيالك، دي فلوسه هو، تبقى فلوس عيالك وفلوس الامه كلها لما يموت. لكن هو طالما شايف بيته وشايف ولاده وشايف مصاريفهم وشايف وشايف، طب انت ايه اللي تعبك بقى؟ هذا من الطمع الذي حلت به البلوى في مجتمعاتنا، ونسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. عشان كده البيوت بتخرب ومفيش خير ومفيش بركه. ليه؟ لان احنا اللي نزعنا البركه بتصرفاتنا. اخوات، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انت بتعملي احسان ربنا بيحسنك. شوف السيده خديجه عملت ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حياته معاها كانت هاديه وناديه وما فيهاش مشاكل، وكانت بتواسيه وكانت بتطبطب عليه، وكانت وكانت يعني من الوصايا العشر للمراه الاعرابيه. لما كانت بتقول لبنتها كانت بتقول لها ايه؟ كانت بتقول لها ترقبي او تحسسي وقت غضبه، فلا تفرحي اذ يغضب ولا تغضبي اذ ايه، اذ يفرح. واحد جاي من بره مثلا فرحان ومتقلل ومثلا جاي يقول ايه، انا الحمد لله النهارده زودونا مكافأة، وبك مكافأة كام؟ يقول لها مثلا ايه، 60 جنيه. 60 جنيه؟ هما 60 جنيه يا اخويا ايه، هيعملوا ايه في الزمان ده؟ هيجيبوا علبتين زبادو ولا هيجيبوا ايه؟ طب ليه؟ طب ليه تكسري بخاطره؟ طب ليه هو فرحان وانت تكسري فرحته ليه؟ ليه؟ ليه هو يبقى جاي حزين مثلا على خالته اللي ماتت، تقولوا له يا تقولي له يا اخويا اه يعني خلاص دوبت في فستان الفرح، ايه يعني ما تموت يعني، ما يعني هتكون احسن من اللي ماتوا؟ يعني ايه الدبش ده؟ طب ليه؟ احسني في الامر. هو زعلان يا ستي من باب الكذب، اعملي نفسك حزينه، حتى لو انا عارفه انت مش حزينه ولا في دماغك، بس اعملي نفسك حزينه، هذا من الكذب المباح. ففي حاجات سلوكيات عايزه تتغير في بيوتنا كلها. انا لما اشوف بناتي وطالباتي وبناتي في الدعوه وبناتي في العيله، هتكلمهم اقول لها لازم تحسني في الامر، لازم تتكلمي بكلام طيب، تحسسي اوقات غضبه واوقات فرحه، ما يبقاش هو فرحان الراجل ومزقطط وانت تقومي كسراه، ما يبقاش هو زعلان وانت تقعدي تزقططي يلا يا عيال ناكل ونهيص وننزل ونفرح. لازم تحس حاسه بيه، حتى لو مش هو فعلا لو انت مش فعلا حاسه بيه يشعر بكده، اجذبي. احنا بنقول هذا من الكذب المتاح اللي هو بيؤلف القلوب. هي بس دي وقفه يعني، هي طبعا مش في السيره بس دي وقفه، احنا بنتعلم، احنا بنتعلم من السيره يا اخوات علشان نصلح بيوتنا. بصي يا اخت اكرام، يا ريت الازواج يتبعوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت، ويا ريت احنا كمان نتبع يا اخت اكرام، مش هما بس، انا بكلم نساء. طالما بكلم نساء يبقى ادعو النساء الى قال الله وقال رسول الله عليه وسلم. لكن انا هجيب الرجال منين اكلمهم؟ هم ربنا سبحانه وتعالى يرسل اليهم من يهديهم ومن يكلمهم. لكن انا في النساء، وما ومش معنى كده ان النساء ما فيهمش، لا، النساء فيهم كتير كتير ومخالفات كتير، دي عايزه حلقات لوحدها يعني، عايزين فعلا حلقات بجد لاصلاح البيوت دي حقيقه. لكن دي خليها على جنب، احنا بنتكلم دلوقتي في السيره وبناخد مواقف بس نعلق عليها يعني. طيب، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت اللي ما كانش فيه في الإسلام غير اتنين، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في هذا الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده قد إيه ساعتها؟ كان عنده 10 سنين، كان عنده 10 سنوات علي بن أبي طالب. سؤال، هو ليه كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عايش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ ده سؤال. ليه بقى؟ لأن كان في فترة من الفترات أصابت قريش الجدب والقحط والفقر وكده، فكان فيها أزمة مالية شديدة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، الكلام ده قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما ينزل عليه القرآن يعني ويصبح نبيا ورسولا، راح لعمه العباس رضي الله عنه وقال له يا عمي أبو طالب عمي ذو عيال كثر، يعني عنده عيال كتير، خلاص كل واحد فينا ياخد واحد من إيه، من أولاده علشان يزيح عنه يعني ما ألم به من ضائقة مادية يعني. فالعباس وافق رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم سأفعل. فالعباس خد جعفر ابن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي بن أبي طالب رباه عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب عايش في بيته من هو عنده 10 سنين، 10 سنين صبي، فكان كل حاجة بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتأسى بيها بيتعلمها. نزل الإسلام، وأول ما نزل القرآن وبدأ الإسلام، كان الإسلام الأول النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، ثم ثالث هما مين؟ الثالث بقى يعني ثالث واحد دخل في الإسلام مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا دخل الإسلام تردد رضي الله عنه وأرضاه. دلوقتي في الإسلام أصبح في الإسلام معانا السيدة خديجة وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة اللي هو مولى السيدة خديجة في الأول، وبعد كده بقى مولى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد ابن حارثة ده كان يعني زي ما نقول إحنا بنقول، وده كان الرابع اللي دخل في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يخرج الإسلام خارج بيت النبوة، خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة وعرض الإسلام على صديقه وحبيبه وحبيب عمره سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. وطبعا سمي الصديق لسرعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس لتصديقه، لا لسرعة تصديقه، إن هو كان قد إيه كان سريع في استجابته لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسأل الله أن يثبتك حبيبة قلبي يا رب ويثبتنا وإياك على الحق، اللهم أمين أمين أمين. سيدنا أبو بكر الصديق يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد، ما من واحد يعني إيه كبوة؟ يعني عارفة اللي هو إيه الحصان كده لما بيقع؟ كبوة. في الإسلام لما دخل كان له كبوة، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إلا سيدنا أبو بكر ما عمره ما تردد في قبول الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم والدخول إلى الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف بقى انتشر الإسلام؟ الثالث مين؟ علي بن أبي طالب. نعم، علي بن أبي طالب هو الثالث، ثم زيد بن حارثة، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق احنا عارفين أصلا إن هو لم يسجد لصنم قبل الإسلام، وحرم الخمر على نفسه أيضا قبل الإسلام، يعني هو أصلا كانت فطرته سليمة جدا ويعني نقية جدا رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فسيدنا أبو بكر الصديق بدأ هو بقى حمل على عاتقه نشر الإسلام. احنا لسه كل ده بنتكلم في السر، يعني كل ده بيحصل في السر. انت متخيله بقى سيدنا أبو بكر خد الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يدخل في الإسلام، من يدخل في الإسلام، ثم عرضه على الصحابة. أول واحد عرض الإسلام عليه سيدنا أبو بكر الصديق كان عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان صديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فرجع أبو بكر الصديق ومعه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذهب ورجع به مين بقى؟ الزبير ابن العوام اللي هو كان حواري النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معانا دلوقتي كام؟ معانا دلوقتي 7. يلا تاني نعدهم: النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة، سيدنا علي، زيد بن حارثة، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، ها، وبعدين الزبير بن العوام، وبعدين جاء خرج، يعني هو كان ايه، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، انا جبت معايا فلان دخل الاسلام. الله، الله اكبر، يشهد ان لا اله الا الله وانا اول وان محمدا رسول الله. ثم يخرج سيدنا ابو بكر تمام ويعرض الاسلام على حد تاني، وبعدين يجي يقول له ايه، ها، القيام الليل هي التراويح يا اخواتي، قيام الليل هي التراويح، تمام، بس هي في رمضان تسمى تراويح على اساس ان احنا بناخد راحه ما بين كل ركعتين وركعتين. طيب، فيخرج ويجي، فجاب معاه الاول عثمان بن عفان، وبعدين جاب مين؟ اني احبكم في الله يا اخواتي، الله ربنا يحبكم يا رب، يا رب ربنا يحبكم. وبعدين جاب الزبير بن العوام، وبعدين خرج وراح جايب مين؟ طلحه بن عبيد الله، خلاص، ده برضو من الصحابه، تمام، وبعدين سعد بن ابي وقاص. يبقى هو كده دخل 5 معاه في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، دخل 5 معاه في الإسلام. الخمسة دول كلهم حاجة جميلة جدا جدا من المبشرين بالجنة يا أخوات، من المبشرين بالجنة. طبعا ما هم لازم يكونوا من المبشرين بالجنة، هو لو دول ما بشروش بالجنة أمال مين اللي يبشروا يا أخوات؟ يبقى تاني نعد الخمسة اللي دخلوا على يد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تاني. مين أول واحد؟ عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، ها، وبعدين قولوا معايا، أول واحد عثمان بن عفان، وبعدين الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، في واحد كمان ما قلناهوش مين؟ طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، وهم دول، هم دول عثمان بن عفان والزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، هم 4 أخوات، 4 من المبشرين بالجنة، وسيدنا أبو بكر هو خامسهم. يبقوا الخمسة دول، هو سيدنا أبو بكر كان خامس الخمسة دول، الخمسة دول كانوا في ميزان، الأربعة دول كانوا في ميزان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 4 رجال من الصحابة من المبشرين بالجنة في ميزان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ حبيبة قلبي، يا رب يا رب يحبك يا أخواتي، ربنا يا رب يحبني ويحبك، اللهم أمين. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الرجال اللي هم المهاجرين، اللي هم الرعيل الأول من المهاجرين، خلاص، اللي هم أول ناس في المهاجرين، اللي هم مين؟ تمام، يا استشهاد، أحسن الله إليكي، تمام، اللي هم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من مين؟ من المهاجرين. أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. دول أول ناس دخلوا، دول أول ناس دخلوا الإسلام، دول أول ناس كونوا الصف الأول من الإسلام. يعني أنت متخيلة كده إيه؟ وطبعا إحنا خدنا من كام يوم، إحنا خدنا من كام يوم لا، المبشرين بالجنة يا اخوات، احنا خدنا دلوقتي كام واحد؟ 5 هم، ومعانا من كام يوم خدنا السعيد بن زيد، فاكرينه؟ السعيد بن زيد ده فاكرينه، اللي هو ابوه قتل وهو كان ناوي يدخل في التوحيد، خلاص، يبقوا كده بقوا كام؟ 6. ومعانا ابو بكر الصديق، قصدي عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وعثمان بن عفان، عثمان بن عفان كمان جبناه هنا، خلاص كده. طيب، وطلحه بن عوف ايضا من المبشرين بالجنه، تمام، تقريبا هم كده 9، خلاص يا اخوات، او 10. يبقى السابقون الاولون اللي هو سعيد بن زيد ممتازه اللي انا اللي احنا قلنا عليه اتكلمنا عليه من كام يوم. ايوه بالظبط كده. طيب يبقى دول السابقون الاولون في بدايه الاسلام ما بين اصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي احنا قلنا عليهم دول. في بدايه الاسلام بدا سيدنا جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يصلي. لا تاني، ايه ده؟ هو مين اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يصلي؟ هي مش الصلاه شرعت في الاسراء والمعراج؟ لا، دي اللي شرعت في الاسراء والمعراج دي اللي هي الفرض اللي هي خمسه، اللي هي الفرض ان الفرض يبقى 5 ركعات، هو ده اللي شرع في الاسراء والمعراج او في رحله المعراج. لكن هل معنى كده تمام، لكن هل معنى كده ان الصلاه ما كانتش شرعت قبل المعراج؟ لا طبعا شرعت، لا طبعا شرعت. في اول الامر يا اخوات ركعتين ركعتين، اللي هي زي قيام الليل كده، كانت الصلاه ركعتين ركعتين. خلاص بالظبط كده، بالظبط، احسن الله اليك يا حاجه سهام، بالظبط ممتازه. فهنا بقى ايه، كانت شرعت الصلاه ركعتين ركعتين. فسيدنا جبريل بقى يريد ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يصلي، ازاي يتوضا، ازاي يركع، ازاي يسجد. تمام كده خلاص. ف عليه السلام الى اعلى مكه، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا ذهبوا مع بعض فين؟ في اعلى مكه. فلما كان وحدهما، يعني لما كانوا لوحدهم، ضرب جبريل بجناحه الارض فنبع الماء. الله اكبر، استشهدي كده، استشعري كده، سيدنا جبريل ضرب بجناحه الارض فانبثق الماء من الارض، الميه طلعت من الارض. ايه اللي حصل بقى بعد ما الميه طلعت من الارض؟ بدا سيدنا جبريل يتوضا ويوري النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضا صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنقول الدين المفروض بالمتابعه، ان انا اشوف شيخي وشيخي يشوف شيخه وكذا وكذا وكذا، خلاص وهكذا. تمام، يبقى المهم انه سيدنا جبريل الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي يا رب، ربنا يبارك فيك، ربنا يفرحك ويفرحنا يا رب ويزيل عنا هذه الغمة. على فكرة أخوات، أنا لما بطلع معاكم وما برضاش أجيب سيرة من الأحداث اللي حوالينا، أنا ببقى قاصدة علشان نفصل عن الهم اللي هم بيشيلوه لنا ليل ونهار. والله العظيم في الأول وفي الآخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إحنا بناخد بالأسباب. كون بقى ان انا افضل طول النهار والليل متابعه الاخبار والدوله دي فيها كام حاله، ده في ناس اقسم بالله في اخوات حافظين بالارقام، حافظين كده استراليا فيها كام وامريكا فيها كام ومش عارفه مين فيه كام وكده. ما يعني مش الدرجات دي اخوات، مش الدرجات دي والله. احنا نشغل انفسنا بعباده الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كفينا، والله سبحانه وتعالى حافظنا والله. فانا يعني انا بحرص ان احنا ما نجيبش اي سيره خالص نهائي، كان احنا مش موجودين مع الناس دول، هم مع نفسهم مع كورونا واحنا مع نفسنا مع السيره، ملناش احنا دعوه بحد. تمام، طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ليتوضا كما توضا سيدنا جبريل عليه السلام، ثم صلى الاثنان معا. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الوضوء وكيفيه الصلاه، ثم رجع الى بيت خديجه رضي الله عنها وارضاها فعلمها كيفيه الوضوء وعلمها كيفيه الصلاه، فصلت معه السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها وتعلمت الوضوء والصلاه. ولكن زي ما احنا قلت الصلاه ما كانتش زي ما احنا على ايامنا دلوقتي كده، لا، الصلاه زي ما احنا قلنا كانت ركعتين ركعتين، وبعد كده بعد شويه لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه الصلاه، او يعني قبل ما يسافر المدينه بحوالي سنتين، الصلاه اتحولت لخمس في الفرض وركعتين زي ما هم في التنفل وفي القصر اللي هو ايه، اللي هو قصر السفر، يعني اللي هي رخصه القصر. تمام، يا رب يا رب يهون علينا يا رشا يا رب. تمام، فبعد أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وعلم أصحابه الصلاة وعلم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها الصلاة، طيب هنصلي إمتى بقى؟ يعني أوقات الصلاة إمتى؟ تمام، يعني بمعنى أصح إحنا تعلمنا خلاص إزاي نتوضى وإزاي نصلي. طب يا رسول الله، طب إحنا هنصلي إمتى بقى؟ طب إحنا عايزين نعرف يعني الظهر إمتى والعصر إمتى، الحاجات دي اللي هي المواقيت دي إمتى. جاء سيدنا جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم متى وكيف يصلي في الأوقات، يعني مواقيت الصلاة دي إزاي. شوفي بقى إيه الأول، أن سيدنا جبريل خرج معه، جبريل عليه السلام، فصلى معه الظهر. اول حاجه علمها له صلاه الايه، الظهر، ازاي يصلي الظهر. طيب ازاي يصلي الظهر بقى امتى؟ يعني قال لك حين مالت الشمس، اللي هو وقت الظهيره لما الشمس بتبقى ايه، بيقول لك مايله شويه، خلاص صلى به ركعتين الظهر، ثم اذا صار ظل كل شيء مثله صلى صلاه العصر. يبقى الاول صلى الايه، الظهر، وبعلمه لما الشمس بتميل شوية دي صلاة الظهر، وبعدين قال له بقى لما ظل كل حاجة تبقى يبقى كل حاجة ليه ظل قده ساعتها نصلي العصر. فلما غربت الشمس صلى به صلاة المغرب، فلما زال الشفق صلى به صلاة العشاء. الشفق اللي هو بيبقى الضوء الخافت المحمر اللي هو بعد المغرب، ما بين المغرب والعشاء، لما يروح الضوء ده خالص يبقى بعد كده يجي ايه وقت العشاء. يبقى هو عرفه الأول ايه مواقيت الصلاة، تمام؟ ده في يوم. تاني يوم فلما طلع الفجر في بدايته صلى به صلاة الصبح، خلاص في بدايته يبقى أول وقت من طلوع اللي بعد الصلاة بعد الأذان مثلا أو بعد يعني الصبح راح مصلي إيه الفجر في بدايته، خلاص. طيب دي أول حاجة. بعد كده تاني يوم بقى، ده كان في يوم. تاني يوم بقى جاء سيدنا جبريل رضي عليه السلام صلى به الظهر. إمتى؟ في نفس الميعاد الأول؟ لا، لما صار ظل كل شيء مثله، اللي هو في أول يوم كان ميعاد إيه، اللي هو في أول يوم كان ميعاد صلاة العصر. ركزي معايا، ركزي معايا. أول يوم سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الظهر لما الشمس تميل، وصلاة العصر لما يبقى ظل كل حاجة قدها، لما يبقى ظل كل حاجة قدها، لما يبقى كل حاجة ليها ظل، تمام؟ طيب تاني يوم بقى صلى الظهر في الميعاد اللي صلى فيه العصر أول يوم، وصلى العصر لما بقت كل حاجة ليها ظلين مش ظل واحد. ده تاني يوم، خلاص كده. صلى العصر تاني يوم لما كل حاجة صار ظل كل شيء مثلين، كل حاجة ليها ايه ظلين. ثم صلى المغرب في نفس وقتها، وصلى العشاء بعد أن ذهب ثلث الليل. يبقى الأول صلى العشاء امتى؟ لما زال الشفق في اليوم الأول. وتاني يوم صلى العشاء امتى؟ لما ايه، لما زال ثلث الليل، الله. وصلى الفجر حتى أسفرت السماء، يعني ايه لما السماء بدأ يجي وقت السفر اللي هو يعني خلاص الشروق هيحصل اهو. يبقى في أول يوم صلى الفجر امتى؟ أول في وقت في الفجر. تاني يوم صلى الفجر امتى؟ الشروق بشوية. طب ايه معناه؟ وكأن سيدنا جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الوقت الاولاني هو اول الوقت، والوقت التاني تاني الوقت، والتاني يوم ده اللي هو تاني وقت، وما بين الوقتين تصلى الصلاة. مركزين معايا يا اخوات؟ يعني سيدنا جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اليوم الاولاني ده المواقيت اللي هو اول الوقت خالص. طب انا من اول الوقت ده لغاية امتى؟ لغاية الوقت اللي هو صلى فيه تاني يوم ده، ما تتعدهوش. ما تتعدهوش، فاهمين يا اخوات النقطة ازاي؟ يعني الاول صلى الظهر في لما زالت الشمس، تاني يوم لا، صلى الظهر لما بقت كل حاجه ليها ظل قدها، تاني يوم صلى، اول يوم صلى العصر لما كده، تاني يوم صلى العصر لما كل حاجه بقى ليها ظلين، تمام. يبقى هو ده، يبقى المواقيت ما بين هذا وذاك. وكانه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المدى الذي يتحرك فيه في الصلاه، الظهر من امتى لامتى، والعصر من امتى لامتى، والعشاء من امتى لامتى. العشاء اول يوم صلاها أول ما الشفق زال من السماء. طب تاني يوم صلاها إمتى؟ لما زال ثلث الليل. يبقى في ساعة أهو، يبقى في حتة واسعة هي أصلي فيها العشاء، فاهمين يا أخوات؟ يبقى معنى كده إن الأمر تعبدي بالظبط. هما كانوا 5 أوقات، تمام يا استشهاد، هما كانوا 5 أوقات، خلاص. ولكن ما كانش فيه أذان، كانش فيه 5 ركعات، افهموا، خليكم ما كانش قصدي معايا، ما كانش فيه 4 ركعات 3 ركعات الكلام ده، لا ما كانش فيه الكلام ده. كان فيه ايه؟ كان فيه ركعتين ركعتين، يعني كل الصلوات كانت ركعتين، المغرب ركعتين، العشاء ركعتين، الظهر ركعتين، وهكذا. وما كانش فيه لسه اذان، طبعا الاذان ما شرعش اصلا غير في المدينه، خلاص، وهكذا بالظبط يا اخويا. ده الوقت اللي كان فيه ايه مسموح فيه بالصلاه، فهمتوني كده؟ تمام. طب الحمد لله يا فردوس ان انت فاهمه، اللهم لك الحمد. وهكذا علم سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الصلاه، علمه ازاي يصلي، وعلمه كيفيه الوضوء. وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا بدا الاسلام، وبدا شرائع الاسلام تظهر وهي الصلاه. علم النبي صلى الله عليه وسلم اهل بيته، ما هو الفجر قلناه بقى ان هو من اول طلوع، من اول وقت في الفجر اللي هو طبعا المفروض عندنا دلوقتي، يعني من اول الاذان لغايه قبل الشروق بشويه، ده وقت السماح. يعني كل الوقت ده انت مسموح لك ان انت تصلي بيه في الفجر، صح؟ المفروض يعني حتى لو دخلت انت على وقت الكراهه اللي هو قبل الشروق على طول، بس برضه هو وقت يسمح فيه بصلاه الفرض. تمام. اخر وقت لصلاه العشاء يا اخوات حاليا، يعني احنا بنتكلم حاليا، اخر وقت لصلاه العشاء المفروض منتصف الليل. منتصف الليل ده ما تحسبيهوليش ان هو الساعه 12 بالليل، لا منتصف الليل مش 12 بالليل، منتصف الليل بتاعنا احنا من امتى؟ انت مثلا دلوقتي طبعا هي الحلقه مش على الصلاه يا اخواتي، ان شاء الله هبقى اديكم فقه الصلاه، بس المهم يعني هي دلوقتي احنا مثلا بنقول المغرب بيأذن مثلا 6 مثلا، والفجر مثلا بيأذن 4، قولي 4 خلاص. من 6 ل 4 كام ساعه؟ من 6 ل 12 6، ومن 12 ل 4 4 ساعات، يبقى كده 10 ساعات. 10 ساعات دول نصهم كام؟ نصهم 5، تمام كده؟ لا صح يا حاجه، لا صح يا ريهام، بس الكلام ده احنا قلناه شرع في رحله المعراج مش دلوقتي. خلاص؟ تمام كده اخوات؟ ماشي معايا؟ طيب يبقى خمس ايه؟ احنا قلنا ايه؟ 5 ساعات، 5 ساعات دول هتضيفيهم على الساعه 6، يبقى دلوقتي يبقى كام؟ يبقى 11، يبقى منتصف الليل بالنسبه لك الساعه 11. منتصف الليل بالنسبه لك الساعه 11 ده اكبر حاجه، اكتر حاجه تصلي فيها العشاء، ما تصليهاش بعد كده. بعد كده بقى تبقى قضاء، ما تبقاش عشاء، ما تبقاش حاضر يعني. خلاص خلينا بقى في موضوعنا اخوات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه صلوا كما رايتموني اصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي خرج من مكه الى الشعاب. يعني يا ترى كان بيصلي مع الصحابه فين؟ كان بيصلي مع الجيل الاول من الصحابه دول بيروحوا فين؟ كانوا بيصلوا في الشعاب كده، يصلوا طبعا في حتت ايه؟ خفيه، خفيه من الناس وخفيه من المشركين. خلاص. وكان كثيرا ما ياخذ ابن عمه علي بن ابي طالب معه يصلي معه، وكان طبعا فتى صغيرا كان 10 سنين، يخرجان معا يذكران الله سبحانه وتعالى ويصليان وشعارهم في ذلك واستعينوا بالصلاه بالصبر والصلاه، واستعينوا بالصبر والصلاه، لان طبعا الدعوه كانت محتاجه مشقه، والدعوة كانت محتاجة تعب وجهد وصبر وإعانة. نجيبها منين؟ نجيبها من الصلاة. أي صبر محتاجاه هاتيه من الصلاة. أي حاجة حاسة إن هي مش هتفلح معاكي قومي صلي. أي حاجة لاقيها متعقربة في وشك قومي صلي، قومي صلي وادعي. فلان بيعمل لي كذا صلي وادعي، زوجي بيعمل لي كذا صلي وادعي، وهكذا وهكذا. احنا قلنا اخوات قبل كده ان قيام الليل، موضوع قيام الليل ده موضوع واسع جدا، براحتك خالص. عايزه تصلي قيام الليل بعد العشاء مفيش مشكله، عايزه تصلي قيام الليل بعد ما تنامي شويه وتقومي برضو مفيش مشكله. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلاه الوتر لا وتران في ليله، يعني المفروض ان انت توتري مره واحده، سواء وترتي قبل ما تنامي ماشي، وترتي لما صحيتي ماشي. انت بتنامي وساعات بتروح عليكي وما بتعرفيش تصلي قيام، لا يبقى توتري قبل ما تنامي، لان اخشى انه يروح منك الوتر. خلاص كده. وهكذا. خلاص يا اخوات. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في مره بقى وهو خارج مع علي بن ابي طالب ورايحين يصلوا، فعد عليهم وهم في الشعب كده او في الجبل بيصلوا، عد عليهم مين؟ ابو سيدنا علي اللي هو ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ابن اخي ما هذا الذي تصنع؟ اذا انت بتعمل ايه يا ابن اخويا؟ انت بتعمل ايه انت وعلي؟ انت بتعمل ايه؟ ما هذا الدين الذي انت عليه؟ قال يا عم هذا الذي بعث الله به الأنبياء والرسل، وإني أدعوك إليه. أنا بدعوك تدخل الإسلام يا عم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي إنك تعلم أني لا أحب أن أفارق ديني أو دين آبائي أو دين أجدادي، ولكن اقضي وامضي إلى ما أنت فيه، فوالله لن ترى ما تكرهه أبدا. هي دي، امضي ما أنت فيه، والله لن ترى ما تكرهه أبدا. ثم قال لابنه وماذا تصنع أنت يا بني؟ يا ابني أنت بتعمل إيه؟ اللي هو علي بن أبي طالب. قال أنا على دين محمد يا أبي، أنا خلاص دخلت دين الإسلام، آمنت به وصدقته وأنا أصلي معه. قال أبو طالب لابنه علي يا بني امضي على ما أنت عليه، فوالله لا يدعوك إلا إلى الخير، فوالله لا يدعوك إلا إلى الخير. الله أكبر. طالب بيقول لأبوه أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوه يقول له امضي على اللي أنت عليه يا ابني، بص محمد مش هيدعوك أبدا إلا للخير. طب طالما أنت عارف كده، طب ما بتؤمنش ليه؟ عارفين أخوات موقف أبو طالب ده بالظبط بيفكرني بإيه؟ شوفوا دلوقتي أوروبا سمحت بالأذان إن هو يرفع الناس تصلي. أسبانيا اللي الأذان ما رفعش فيها من أيام ما كانت الأندلس مع المسلمين، وكانوا فتحوها فتح اسلامي بقالها شوفوا كام سنه، 700 800 900 سنه، ودلوقتي بيقولوا لهم اسمحوا للمآذن، وكأنهم يعلمون ان هذا هو الحق. سبحان الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هي دي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هي دي، هم دلوقتي جايين يقولوا لنا ارفعوا المآذن وقولوا يستجب لكم. الله، هو انتوا دلوقتي جايين تقولوا ان في ربنا اصلا؟ ده انتوا اصلا على فكره اوروبا 90% منها ملحدين، ما عندهمش دين اصلا. ايه ده، هو انتوا دلوقتي جايين تعرفوا ان في اله؟ هو دلوقتي جايين تقولوا ان احنا هنسيب القضيه للسماء دلوقتي؟ ايه ده، هو انتوا عارفين انه حق؟ ايوه هم عارفين انه حق، ايوه هم عارفين انه حق، ايوه عارفين ان الاسلام هو اللي حق، لكن الكبر. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله ايه؟ يجحدون. هم بيكذبوا الايات بس، لكن هم عارفين ان انتوا صح، هم عارفين ان انتوا صح، بدليل ان هم سابوكوا تتضرعوا وتطلعوا على المآذن وتصلوا، عشان عارفين ان انتوا دعوتكم مستجابه وان انتوا مسلمين وان انتوا اعز على الله منهم. وفي بعد كده يا اخوات، والله العظيم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. سبحان الله، سبحان الله، هو ده موقف ابو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت على الحق، طب طالما انت انا على الحق ما بتجيش معايا ليه؟ يعني زي بالظبط كده ما تلاقي ايه اخت مثلا متبرجة وتقول لك أنا نفسي أحفظ بابني القرآن، أنا بحب أحفظ بنتي القرآن، وتروح المقرأة وتلاقيها واقفة جنب المقرأة ما شاء الله تبارك الله، وبتدخل وحريصة جدا على فكرة. والله العظيم شو سبحان الله، فيهم خير، فيهم حرص غريب، حريصة جدا إن هي تعلم ابنها القرآن، وحريصة جدا إن هي تعلم بنتها القرآن، وتروح بها المقرأة وتقعد بها بالساعات، وهي سبحان الله أسأل الله أن يجعلنا جميعا على تبرج. طب ليه؟ طب أنت عارفة إن القرآن ده حق؟ أه طبعا. طب ليه ما بتعمليش باللي في القرآن؟ سؤال، ليه؟ انت شايفه ان انت صح ولا ان انت اللي بتعمليه ده صح؟ تقولك ده انا هموت وابني يحفظ القران. طب ليه بقى؟ عشان يتقال عليه حافظ ولا علشان القران فعلا هيغيره؟ لا، عشان القران هيحفظه وهيغيره. طب ما هو القران اللي هيحفظه ويغيره هو القران اللي بيقولك استتري، هو القران اللي بيقولك تحجبي صح، هو القران اللي هو اللي بيقولك ان صفات امهات المؤمنين كانوا كذا وكذا وكذا وكذا في سوره الاحزاب، هو اللي بيقولك كده. طب منين انت تعرفي الحق ومنين مش عايزه تتبعيه؟ سبحان الله. فنسال الله ان يهدينا، محتاجين وقفات كتير جدا في السيره اخوات صراحه، سنتين بس مش مشكله، احنا محتاجين كل جمله والله العظيم نقف عليها، كل جمله نتعلم منها، نتعلم ان ده الحق، ان انت على حق. انا لما ببقى بروح احضر جد بستغرب الاقي العروسه وصاحبات العروسه وقرايب العروسه، العصر مثلا بيأذن اقسم بالله ومحدش بيصلي، ليه واقفين يتصوروا ومش في دماغهم؟ طب انتوا جايين المسجد ليه؟ المسجد بركه، المسجد بيت الله. طب هو بيت الله ده ربنا قال لك تدخلي فيه تتصوري ولا قال لك تدخلي فيه تصلي؟ يعني انت عارفه الحق اهو، انت عارفه الحق بدليل ان انت لجأتي للبيت ربنا، بدليل ان انت جيتي فيه وقلت اصل فيه بركه، وان كاتب كتابي لما يتكتب في مسجد غير لما يتكتب في البيت. طب ما انت عارفه هو ان هو الحق، طب امال بتتناقشي ليه؟ طب امال ما بتعمليش الحق ليه؟ طيب يعني انت عارفه ربنا كويس الحمد لله وعارفه كلامه وعارفه القصه، طب ايه يعني؟ شوفي خلق ابو طالب، مش عايزين نبقى زيه يا اخوات، اللي هو عارفين بس مش عايزين نقرب، اللي هو عارفين انك صح بس ما اقدرش اسيب ابائي وامهاتي. انا عارفه مثلا ان اللبس الحشمه صح وان النقاب صح وانه كذا صح وانه كذا صح، بس انا مش عايزه ابقى يعني منبوذه في وسط عيلتي، مش عايزه امي تقول عليا ان انا عو، مش عايزه اقول. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، ما تريدي الله بشيء لوجهه الا الان لك قلوب العباد. وتاني بحلف، والله والله والله، اللي خايفه تنتقب ولا اللي خايفه تلتزم ولا اللي خايفه توسع لبسها ولا اللي خايفه تبدا تحفظ قران عشان اللي حواليها هيقولوا دي التزمت، دي بقت شيخه، دي بقت لابسه العو، دي بقت عفريته، دي بقت ملهاش حاجه طول النهار والليل غير المصحف، دي بقى دمها تقيل، دي بقت ما تنفعش للافراح، دي بتيجي الافراح تعرنا، دي ده هو ده منظر، هو ده شكل، هو ايه بتاع الواسع اللي انت لابسه عامله زي ما تكوني هتطيري ده، هو مش عارفه ايه، هو ايه؟ والله هم هيقول اللي يقولوه، ثم يلين الله قلبهم لك، ويبقوا شايفينك احسن واحده في الدنيا، لان هو الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يلين القلوب، وهو اللي قادر يعني يجلب لك قلوب العباد مش انت. اهم حاجه ايه؟ الصدق اللي في القلب. بس ياما اتحاربنا يا اخوات، ياما والله العظيم النقاب ده كان بيتشد كده، ياما ياما اللي حواليكي وابوكي وامك ويفتحوا لك الباب يدبوزه في وشك ومش عاجبهم، وايه ده وانت عملتي كده ليه، وايه المنظر وايه القرف وايه الشكل وايه الحكايه، بقى فلانه اللي بقى انت بعد ما كنت ملكه الشياكه، بقى انت بعد ما كنت ملكه الموضه، بقى انت بعد ما كنت اللي هنا واللي هناك، بقى انت بعد ما كنت الفظيعه، بقى انت بعد ما كنت المريعه. بعد كده لما تثبتي تسالي الله الثبات وتتوكلي على الله وتقولي يا رب ثبتني، يا رب اجلب قلوبهم الي، يا رب كذا يا رب كذا، شكرا. بس وانت هتلجئي له هيخزيكي؟ والله ابدا يا اخوات. يلا انا مش عايزه اطول عليكم، احنا كده خلصنا الدعوه السريه، وان شاء الله باذن الله بكره نخلص ناخد اللي بعد بكره بقى ان شاء الله، علشان نشوف بس الساعه كام. لا كفايه قوي كده. طيب تمام، ان شاء الله ناخد بعد بكره باذن الله نكمل الدعوه الجهريه. جزاكم الله خيرا، سعدت بيكم جدا النهارده، وقفات كانت كتير بس حاجات مهمه قوي ان احنا نتعلمها ونشوفها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في الوقت والجهد. بالظبط كده، سلم من ترك الله شيئا لله ابدله الله خير منه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. بحبكم في الله جدا، يسمع السيرة من أولها وإحنا لسه في الأول كده، يدعو صحباته إن هم يدخلوا معانا جروب. جزاكم الله خيرا، ربنا ربي يا نجلة ويوفق كربك إن كان لك كرب. ربنا يبارك فيك يا رب يا استشهاد. لا لا كتير كتير، ده أنا قاعدة معاكم بقالي ساعة، زمانكم زهقتوا. مفيش بكرة؟ لا في بكرة طبعا إن شاء الله يا منة صح؟ مفيش في بكرة إن شاء الله. يا توتي، بس أنا ورايا يا توتي. عسل والله. بكره ان شاء الله فيه طبعا، بس ايه تدبر تدبر. حبيب قلبي حبيبي احمد، ربنا يبارك فيك. احمد ده ابني، ربنا يبارك فيك يا رب يا احمد كده ان شاء الله. احمد ده اخوات صغنون يعني في رابعه ابتدائي، عشان ما تتخافوش يعني. ولا انا بشبع منكم اخوات، بس ان شاء الله ان شاء الله لنا لقاء قريب باذن الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله يا أخواتي. ربنا يا رب يبارك لك يا أم مريم. قبل ما امشي اهو ربنا يبارك لك يا رب يا حبيبة قلبي، ويشرح صدرك ويفك كربك يا رب ان شاء الله، يتقبل منك صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.